محترم ده. اليوم سنبدأ إن شاء الله، انتهينا بالحمد لله من باب السبق أو السبق، ونقل لأحد المشايخ الأسبوع الماضي عن صاحب المغني، ذكرنا من المسائل اللي ذكرناها أنه يشترط في المركوب أن يكون مركوبا أيضا، يشترط أن يكون راكب له مع راكب إيه، فذكر عن المغني لا لا لا فذكر عن المغني أنه لا بد من وجود راكب، لأن الحيوان أصلا لا ينقاد ولا يهتدي بدون راكب، بدون راكب يعني يعين راكبين، لا لا ما يعينه، لكن ما يصلح يسابق على حيوان إبل أو خيل بدون راكب، لا بد من وجود راكب. المغني نعم نعم مسألة مسألة يعني موافقة من نعم قاضي عياض ولا من أو شاهد أي أي. طبعا أنا رأيته في أيضا في في اللي هو في طرح التثريب أيضا العراقي نص على هذا، وأنه لا بد من وجود راكب. موني شيخ وين ذكر؟ ظهرنا في السبق في جزء صفحة شوف الآن شيخ الأليم يصير مقام الراكب شنو؟ والأليم ما يكون مقام الراكب شو الآن؟ لا مش مميز لا لا والله أستاذ لي أحد تميز إيش تميز والله ما أعرف تمييز لا أعرفه رسالة مميزة يعني تكون في الكافي الكافي يقول الموفق الكافي ولا يجوز مجلد ثاني 190 ولا يجوز إجراؤهما إلا تدبير الراكبين لأنهما إذا جريا لأنفسهما تنافرا ولم ينضيا إلى الغاية ولم ينضيا إلى الغاية. كذلك ذكرنا أنه لابد أن تكون مسابقة للتدرب على الجهاد في سبيل الله، وإلا لا يصح أن تكون بعوض. المئة وتسعين شهر كافي؟ 190 مجلد الثاني. وهناك نقول كثيرة، عبد العزيز العريفان نقل بعض النقول كان معنا الأسبوع الماضي، و يعني هناك أذكرني كان ذكرت أي نعم في طرح التثريب يقول عراقي أو ابن العراق هنا ابن العراق أي الأخير نعم نعم قوله في السباق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر في الحديث قال وكان عبد الله في من سابق بها في من سابق بها فقال قوله بها دليل على أن مراد مسابقة بين الخيل مركوبة وليس المراد إرسال الفرسين ليجريا بأنفسهم قد صرح الفقهاء بأنه لو شرط ذلك في عقد المسابقة لم يصح لأن الدواب لا تهتدي لقصد الغاية بغير راكب وربما نفرت بخلاف الطيور إذا جوزت المسابقة عليها فإنها تهتدي للمقصد فهذا أيضا مفتاح التثيب، لكنه مسبوق بكلام الموفق طبعا مسؤول، لكنه مؤيد مؤيد كامل طبعا التثبيت. والله ما عندي أنا هنا موجود هنا مجلد السادس في باب السبق بالنسبة لكونها للجهاد ذكر يعني كل بل بعض المحدثين أبي داود والترمذي ما ذكروا هذه الأحاديث في السبق إلا في كتاب الجهاد فإذا لم تكن للجهاد فإنه لا تجوز بسبق وتجوز بدون سبق. بعض المشايخ يقول لا، يقول أنها للجهاد هذه حكمة وليست علة، هذه حكمة وليست علة. أصولي نعم هو أصولي نعم. حتى البلوغ حطوا مع الجهاد إيش؟ البلوغ حطوا مع الجهاد وابن حجر أيضا نقل عبد العزيز عرفان عن ابن حجر في الأحاديث التي ورد في فضل الخيل كلها التي في الجهاد المراد بها التي في الجهاد، فأما إذا كانت غير الجهاد فلا تجوز به سبق. بل يعني صرح بعض العلماء أنها إنما جوزت بسبق لأجل الجهاد لإعدادها للجهاد. الحديث اللي عائشة كانت كان النبي يذكرها للحبشة يلعبون مسجد حراء يقولون نفس من العلة الجهاد. عجيب جميل. وإذا لم يتركوا في المسجد جميل. مع أقلاباب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الروض المربع كتاب البيوع باب العارية، باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض، وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له، وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتباح. قال رحمه الله باب العارية بتخفيف الياء العارية وبتشديدها ليكون تنطق بالعارية من إيش يعني العري عندكم مضموم العين وترامته لا العين العري وهو التجرد هو التجرد هو العري هذا ها إيه العري وهو التجرد. وهذا الباب حقيقة من محاسن الشريعة، الشريعة الإسلامية يعني محاسنها كثيرة، ولو تكلم المسلم في حاسينها ما انتهى. وذلك باب المعاملات عندنا البيع، والبيع متسلط على العين والمنفعة، وعندنا الإجارة وهو متسلط على تمليك المنفعة، وعندنا العارية، العارية أقل شأنا من الإجارة، أقل شأنا من الإجارة لأنها يعني إذن للمستعير بأن ينتفع فقط، إذن وسماح من المالك للمستعير أن ينتفع بهذه العارية، بهذه العارية. قال باب العارية تخفيف الياء وتشديدها من العري والتجرد، وسميت عارية لتجردها عن العوض، تجردها عن العوض. عرف العارية في الاصطلاح فقالوا هي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها. والإباحة كما قال الشيخ منصور قال هي رفع الحرج عن إباحة ما ليس مملوكا وليس تمليكا، رفع الحرج عن إباحة ما ليس مملوكا، فهذا هو الإباحة، هذا هو الإباحة، فهو الإذن للمستعير أن ينتفع بعين المالك أيضا لابد أن يكون يحل انتفاع بها، وستأتي في الشروط هذه، وتبقى بعد استيفائه يردها بعد أن ينتفع ويستوفي الانتفاع بها، يردها على مالكها. إذن إذا دفع ما لا يبقى فكيف يكون هذا؟ ما الحكم؟ إذا دفع ما لا يبقى كالطعام قالوا أنه يكون تبرعا، يكون تبرعا من دافع، تبرعا من دافع. نعم نعم زال في الغالب لم يكن بلفظ عارية فقرض، لكن البهوتي نقل عن ابن عقيل، عن ابن عقيل قوله أنه يحتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف فقط، إباحة الانتفاع إذا كان بلفظ العارية هذا خالف صاحب الغاية، فقال هو أن يكون يحتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف فقط، فهذا الذي نقله عن ابن عقيل. الغاية يقول أنه يكون إيش؟ قرضا، يكون قرضا إذا كان بلفظ العارية يكون قرضا. عموما إحنا في العارية، والأصل في العارية طبعا الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على جواز العارية، ويدل عليه قوله تعالى يمنعون الماعون، هو القدر والميزان والدلو كما ورد عن مسعود رضي الله عنه. وأيضا لما حصل فزع في المدينة استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة فركبه، الحديث رواه البخاري، رواه البخاري. والإجماع كما ذكره النووي منعقد على جواز عقد الإعارة، جواز عقد الإعارة. قال رحمه الله تعالى بما تنعقد الآن، بما تنعقد العارية، قال تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل على أو يفيد معنى العارية، يفيد معنى العارية، كأعرتك هذا الشيء، أو أبحتك الانتفاع به، أو سمحت لك بالجلوس هنا، أو بركوب دابتي ونحو ذلك. شروط صحة عارية أربعة، عارية أربعة شروط. شروط هذا الذي يميز في الحقيقة كتاب دليل الطالب الزاد، زاد مستقنع، يعني لم يذكر أصلا إلا بعض الشروط، بعض الشروط. الشيخ منصور وفى هذه الشروط، ذكر الشرطين هنا، قالوا يشترط أهلية المعير للتبرع، يعني هذا فيه تبرع بإيش؟ بإباحة الانتفاع، فيشترط أهلية المعير للتبرع شرعا. والشرط الثاني قال وأهلية مستعير للتبرع له، أهلية مستعير للتبرع له، ومعنى هذا بأن يصح منه قبولها هبة، بأن يصح منه قبولها هبة، فخرج بذلك إيش؟ الصبي، الصبي لا يصح أن يقبل لنفسه هبة، الصبي لا يصح أن يقبل نفسه هبة، بل يقبلها من؟ ولي، يقبلها وليه. طيب، وأهلية مستعين التبرع. الشرط الرابع الثالث، وإن كان ستأتي في الشروط لكن يعني ممكن نحن ننهيها هنا. نعم إيه، وستأتي البقار عيسى تقدم، يعني توى على شرط، نعم تعريف توى على شرط. الشرط الثالث نقول أن تكون العين معارة منتفعا بها مع بقاء عينها، أن تكون العين المعارة منتفعا بها مع بقاء عينها كالدور والثياب، كالدور والثياب. والشرط الرابع أن يكون النفع في العين المعارة مباح ولو لم يصح الاعتياض عنه لكلب صيد، وهذا الفرق بينه وبين إيش؟ البيع والإيجار. أن يكون النفع في العين المعارة مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه ككلب صيد، ككلب صيد. عجيب، أنا مسجل مسألة من الشيخ خالد منها، وهي الإعارة في المنتهي بالتمليك. الإعارة منتهية بالتمليك، كان يقول لها عارتك هذا الكتاب على أن تقرأه، وإذا انتهيت منه في مدة معينة فهو لك. هذه إعارة منتهية بالتمليك. الشيخ يقول هذه هبة منافع في أولها ثم تمليك في آخرها، فهذا جائز، فهذا جائز. مع أن المذهب عندنا من تعليق الهبة على شرط المستقبل يصح ولا يصح؟ تعليق الهبة لا لا يصح، اي ما يصح. تعليق الهبة إذا جاء رمضان فلك 1000 ريال، أو إذا فعلت كذا فلك كذا، المذهب أنه لا يصح. لكن لو يعني قرأ الكتاب في هذه المدة ونوى المالك تمليكه فإنه يحصل حينئذ التمليك، لكن التمليك إيش؟ مستأنف، مستأنف جديد وليس معلق، ليس معلق. طيب، قال رحمه الله وهي مستحبة. هذا الحكم الأساسي في العارية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا الحكم الأول. هو في الحقيقة أنها تعتريها الأحكام الخمسة كما ذكر الشيخ منصور في كشاف القناع، أنها تعتريها الأحكام الخمسة. والحكم الثاني تكون واجبة، وهذا في إيش؟ في عارة مصحف لمحتاج لقراءته إن لم يكن محتاجا إليه، في عارة مصحف لمحتاج لقراءته إن لم يكن صاحب المصحف محتاجا إليه. والحكم الثالث تكون محرمة، وهذه في عارة العبد المسلم لخدمة كافر، تكون محرمة في عارة العبد المسلم لخدمة كافر. بقي حكمان ما ذكرتهم، لكن اليوم لفت انتباهي كلام الشيخ منصور أنها تعتريها الأحكام الخمسة. إيش بقي عندنا؟ الكراهة والإباحة. إيش؟ البضع، هذا كله محرم، كله محرم. توقع الجميلة، الأمل الجميلة. سيأتي، سيأتي فيها خلاف. سيأتي. المؤلف مشى أنه محرم، والمذهب أنه مقصيتي إن شاء الله. إذن هذا الحكم الإباحة، قال وتباح، الأصل فيها أنها مباحة. والله صعب أن نقول الأصل فيها أنها مباحة، لأن هذا في شرط الصحة يعني، وتباح أن هذا يدخل في شرط أن يكون منتفعا به، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح ذكرنا ولو لم يصح الاعتياض عنه كلب الصيد وفحل الضراب، كما قال في الغاية كلب الصيد وفحل الضراب، قال في الغاية فهي أوسع من الجعالة، والجعالة أوسع من باب الإجارة، هكذا قال في الغاية. قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، يعني كل ما فيه نفع مباح تباح إعارته، ومثل له بقوله كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها والسيارة والسجادة ونحو ذلك. ثم استثنى أربعة أشياء، أربعة أشياء لا يباح إعارتها. قال إلا بضعة، إلا البضعة، والبضع بيضم الباء هو مراد به الفرج، فلا يعار الاستمتاع به، فلا يعار الاستمتاع به لأنه لا يستباح بالبذل. قال لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، وكلاهما منتفي لو أعار أمته ليطأها ويردها، أعار أمته لشخص يطأها هذا مستعير ويردها هذا محرم لا يجوز، لأن إباحة الوطأ لا يكون إلا في نكاح أو وكلاهما منتفي في هذه الصورة، فالمستعير ليس ناكحا وليس مالكا يمين. الثاني قال وإلا عبد مسلما لكافر، مراد عبد مسلم كافر لكي يخدمه، قال لأنه لا يجوز له استخدامه يعني للخدمة لا يجوز لما فيه من الإهانة، والإسلام يعلو ولا يعلو. الراء الثالث قال وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم، لا يباح إعارة الصيد ونحو الصيد كمخيط لمحرم لقوله ونتعاون على الإثم والعدوان. وضبط الإقناع هذا فقال وتحرم إعارة ما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم، هذا ضابط أولى من التمثيل، قال وتحرم إعارة ما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم، تحرم إعارة ما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم. الرابع الذي لا يباح إعارته قال وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، قال لأنه لا يؤمن عليها، لأنها لا إذن لا يباح ولا يجوز أن يعير أمة شابة إلا لامرأة أو محرم لهذه الأمة الشابة. قالوا محل ذلك إن خشي المحرم، يعني محل ذلك مقصود به التحريم، فالشيخ هنا مشى على التحريم حتى ظهر كلام الزاد أنه محرم، ومحل ذلك يعني مغير هذا إن خشي المحرم، وإلا كره، وإن لم يعني يخشى في إعارة هذه الأمة الشابة إن لم يخشى المحرم كأن تعار ليش شخص كبير يعني، أو تكون هي شوهاء كما سيأتي، أو كبيرة تشتهى، فإن هذا فإنه يكون مكروها، فإنه يكون مكروها. طبعا المؤلف والشارح مشى على أن هذا محرم، والذي في المنتهى أن هذا أنه يكره، وأطلقوا فيه الكراهة، أطلقوا فيه الكراهة ولم يقيدوه بقولهم يعني إلا لغير مأمون، وهذه التي قيدها به الشيخ منصور هنا المذهب أنه مكروه. نعم أنه مكروه، نعم، وقيده في الإقناع والغايب أنه إذا كانت لمأمون، أما إذا كانت لعارة غير مأمون فإنه محرم لأنه إعانة على الفاحشة. عموما احنا ما اريد ان اطيل فيها لانها في العديد، عموما يعني هذه فيها خلاف بين الاقناع. ويحل ذلك الخشيه على الظن، لا الخشيه يكفي الظن فيها، خاف يعني ما خاف البيع والايجار، هذا هذا فيه هناك علم هناك ظن، احسنت، هنا لا، هنا الظن الخشية هنا في ملعب. ثم قال ولا بأس بشوهاء، يعني لا بأس بإعارة امرأة شوهاء وكبيرة لا تشتهى، ولا بإعارتها لامرأة أودية محرم لأنه مأمون عليه. ثم ذكر مسألة مهمة وهي هل يجوز أو متى يجوز المعير أن يرجع في عاريته، وهذا المذهب أن العارية كالقرض له للمعير أن يرجع في عاريته متى شاء. قال وللمعير انت قرات دي ولا ما قراتها؟ نعم. اقرا يلا قرأ. قال رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها إلا البضعة، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتفل، وإلا عبدا مسلما لكافر لأنه لا يجوز له استخدامه، وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم لأنه لا يؤمن عليها، ومحل ذلك إن خشي المحرم، وإلا كره فقط، ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى، ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها، وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه، فليس له الرجوع متى ما دامت في لجة البحر، وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. نعم، المعير له الرجوع متى شاء، سواء كانت إعارة مطلقة أو مقيدة بعمل أو وقت، سواء كانت إعارة مطلقة أو مقيدة، مثلا عاره لمدة شهر فرجع بعد يومين، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. يقولون لأن منافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة، ما لم يأذن في شغله بشيء، يعني ما لم يأذن المعير للمستعير في شغل العين المعارة بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، فإذا ترتب على الرجوع ضرر المستعير فإنه ليس له الرجوع. مثال قال: كسفينة بحمل متاعه، أعاره سفينة ليحمل عليه متاعه، فهل له أن يرجع وهي في لجة البحر؟ ليس له. قال: فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر حتى تعود إلى الشاطئ، تعود إلى الشاطئ. قال: وإن عاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. ذكرنا أن المراد هنا وضع الأطراف الخشب على الحائط التي تكون ليش الدوام، تكون للدوام، فإذا عاره الحائط لكي يضع عليه أطراف خشبه لكي يسقف به فإنه ليس له أن يرجع ما دام الخشب على إيش؟ على الحائط، لأن الرجوع في العارية حينئذ يستضر به المستعير. ولا أجرة لمن عار حائطا حتى ثم رجع. عموما لو رجع هذا هل له أن له الأجرة إذا رجع؟ نقول ليس له الأجرة، ليس له الأجرة حتى يزول ضرر إيش؟ المستعير، ليس له الأجرة حتى يزول ضرر المستعير، إلا في صورة واحدة وهي الزرع. إذا عاره، وهذا سيذكرها المؤلف، إذا عاره أرضا لزرع ثم رجع المعير قبل أوان حصاده فله أجرة مثل الأرض من حين رجوعه إلى الحصاد. لو عار أرضا لزرع فحينئذ له، ثم رجع فله الأجرة لبقاء هذا الزرع في الأرض من حين رجوعه إلى الحصاد. ثم قال: ولا أجرة لمن عار حائطا ثم رجع. هذا يدخل في القاعدة التي ذكرنا، إذا رجع المعير في شيء يستضر فيه ويستضر برجوعه المستعير فإنه ليس له رجوع، وإن رجع فإنه ليس له أجرة. ثم رجع حتى يسقط، لا يوجد من عار حائطا ثم رجع حتى يسقط، لأن بقاه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة، بخلاف هذا الصورة المستثناء الوحيدة، بخلاف من عار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع ذكرنا بأجرة من ثمنين من حين رجوعي، لا من حين إيش؟ لا من حين عقد الإعارة. إذن يبقى الزرع بأجرة مثل من حين رجوعه بأجرة المثل. إيش عندكم؟ لحصاده جمعا بين الحقين، جمعا بين الحقين. ثم قال ولا يرد الخشب إن سقط. هنا الحكم مبهم والمثل أنه لا يجوز، لا يرد المستعير الخشب إن سقط الخشب، لا إن سقط الحائط، إن سقط الحائط لهدم أو غيره، يعني سقط الخشب لانهدام الحائط، سقط الخشب لانهدام الحائط ثم بنى حائطه، فهل له يعيد أخشابه؟ لا، ليس له عقد جديد إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا طبعا إذا كان إيش عند الضرورة كما تقدم وسيذكرها المؤلف. نعم قال لي أن نعم حق المستعير في بقاء زرعه وحق المعير في أنه أخذ أجرة من حين رجوع إلى الحصاد. ها؟ لا لا، كلها القاعدة أنه ليس للمستعير للمعير أجرة من حين رجوعه في عارية يستضر المستعير برجوع المعير فيها، هذه القاعدة، وليس له أجرة، ليس له أن يرجع، وإذا رجع ليس له أجرة إلا في صورة واحدة فقط، وهي إذا عار أرضا لزرع فرجع فله الأجرة من حين الرجوع إلى الحصاد. هنا قالوا لأنه له وقت ينتهي إليه وحتى لا يتلف أيضا، يعني ذكروا بعض العلماء قال ولا يرد الخشب سقط الحائط بهذا وغيره لأن الإذن تناول الأول يعني العقد الأول فلا يتعداه لغيره إلا بإذنه، هذا الصورة الأولى، إلا إذا أذن صاحب الحائط. الصورة الثانية أو عند الضرورة إلى وضعه، إلى إلا عند الضرورة إلى وضعه بشرط أن لا يتضرر الحائط. الضرورة ما هي؟ ضرب الضرورة ألا يمكن التسقيف إلا به. الضرورة هي ألا يمكن تسقيف إلا بوضع الأخشاب على حائط الجار، على حائط الجار إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح، كما تقدم في الصلح. نعم ولا شيء. قال رحمه الله، لا أنا زدت عليك يعني. يا قال رحمه الله ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى قال رحمه الله ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط لأن بقاءه بحكم العارية، فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين. ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح.